علي وفاطمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي فاطمة هما، وفي الحديث فقال لهم فلا تصلون. نعم، يصح أن يطلق الجمع ويراد به التثنية. نعم، اي نعم يصح، لأن في بعض الألفاظ ألا تصليان المثنى.